رد لي وقلبي ما مرتاح، ما رد لي ما رد لي من يوم ما راح، ما رد لي ما رد لي وقلبي ما مرتاح، خايف علي شي صار بي انا اسمع مرتاح.